نسيتني في زحمة فرح دنيا، حتى سلام الله تكاثر تقولا. بين الجحود وبين ذولا وذولا، صرت بطريق البعد عرضا وطولا. عندي بقى من ذيك الأيام ذكرى، وأسبل لك في الفؤاد محمولا. ما فيك لا رحمة ولا صمت، ما بدأت مهج القلوب الوافية من تحولا. لك يوم تجي تهزم كل ليالي وبلقى، ودك تعود وغايتك ما تنولا. تلقى فؤادي بعد ذا تناسى، فيها المشاعر من هواك مغسولا.